Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti be o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Ash-Shams. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس أدركوا من حروف الشمسية والقمر من حروف القمرية كفن ينتهدو لامو غاية قافهم والنهار من حروف الشمسية كو لامو كنات تهدو كنونو والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها أدركم الرجل متصلني نسلك وقودني واللجوي عند حفص والأرض وما طحاها والأرض لام دم كمن حروف القمرية كفين تدو وما طحاها ونفس وما سواها أدرك إدغام بغنني ينشت حركتين وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها أدرك نون الإخفاء الحقيقيين وقد خوا بنجنا خواهم من حروف الاستعلاء وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ أدرك نون إقلابني فقال لهم قال بنجنا قافون سون لامون فقال لهم رسولهم أدرك إظهار الشفويني إظهار الشفوي رسول الله ناقة الله وسقياها إن الذين دينو كيل دي دوكو سونت سمبين تيدي سبو فتا يضمون أردن باو مجي فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها هم فسواها عليهم رب وكذلك بذنبهم فإمي مجساكنا دونددي كو إظهار الشفوي ديويته أما ربهم بأدو مي مساكنا أردبا ومنبا أدو كويته كو إخفاء أدو كويته كو إخفاء الشفوي ذنبهم أدو كو إقلابني ولا يخاف عقباها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها